الحمد لله، الحمد لله الذي كرر علينا مواسم الخيرات وأعادها علينا ونحن أحياء غير أموات. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، وأصلي وأسلم على خير البريات المسارع إلى الخيرات المبادر إلى الطاعات والقربات في المواسم الفاضلات، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العاليات. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، بين الحين والحين تظلل الناس سحابة موسمية عظيمة تمطر عليهم خيرا بلا عد ولا حساب، تمحى بها الخطايا وتغفر بها الزلات وترفع بها الدرجات وتملأ بها صحائف الحسنات. فالكيس الكيس من تعرض لسحائب الرحمة فنال من خيرها وأصاب من غيثها، فهي فرص لا تتكرر كثيرا، بل هي ومضات تضيء للحظات ولا تلبث أن ينطفئ نورها ويخبو أوارها، فيجب انتهازها لعله لا يدركها مرة أخرى. إنه كلما تقادم الزمان ومرت الأيام احتاج الإنسان لتجديد حياته والوقوف مع نفسه وقفة محاسبة واستزادة من الخير والأعمال الصالحة وإعادة مراجعة طريقة سير هذه الحياة. فإن كان محسنا زاد في إحسانه، وإن كان مسيئا استدرك ما فات وندم على الفوات وما قارف من الخطيئات. فالقلوب تصدأ من الغفلة التي قد تسيطر عليها زمنا طويلا وأمدا بعيدا. والشيطان مراقب لابن آدم، مترقب لوقوعه في الغفلة حتى يهجم على القلب فينهشه ويسيطر عليه فيحركه وفق هواه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل يستحيل الخير عنده شرا والشر لديه خيرا. معاشر المؤمنين، إن من أفضل المواسم المباركة العشر الأول من ذي الحجة، إنها أيام فاضلة وأزمنة شريفة ومغنم للخير والعمل الصالح، وقد خصها الله جل وعلا بخصائص وميزها بمزايا. فمن خصائص هذه الأيام المباركة أن الله جل وعلا اختارها واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق. والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فجعل سبحانه هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة خير الأيام وأفضلها. فيا من تحرص على استثمار العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر الأول من ذي الحجة قد أقبلت وهي قرينتها في الفضيلة وأختها في المنزلة، فاستثمر هذه المقبلة كما استثمرت تلك التي أدبرت. عباد الله، ومن خصائص العشر الأول من ذي الحجة أنها خير أيام العمل الصالح، فما تقرب إلى الله متقرب بعبادة أفضل من التقرب إليه تبارك وتعالى في هذه الأيام الشريفة الفاضلة. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن خصائص هذه الأيام وفضائلها أن الله تبارك وتعالى العظيم الكبير، أن الله تبارك وتعالى العظيم الكبير أقسم بها تشريفا لها وإعلاء من شأنها وذلك في قوله جل جلاله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. أيها الإخوة، ومن خصائص هذه العشر أنها أيام تجتمع فيها من أمهات الطاعات ما لا يجتمع في غيرها من أيام السنة. ففي هذه العشر تجتمع أمهات الطاعات: الصلاة والصيام والحج والزكاة، وفي هذه العشر أيضا الأضحية وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة. ولا يتأتى اجتماع هذه الطاعات إلا في هذا الوقت الشريف الفاضل. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده الشريفة. وعلى من أراد أيها الإخوة الكرام التضحية أن يمسك عن أخذ الشعر والأظفار والجلد في هذه العشر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عباد الله، ومن خصائص هذه الأيام العشر أن الله تبارك وتعالى جعلها موسما لحج بيته الحرام، وجعل فيها أيامه العظام. ففي هذه العشر يوم التروية، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، وفيه يصعدون من مكة إلى منى ملبين بالحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي هذه الأيام يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، الذي يباهي الله بأهله أهل السماء. وفيها، أي في العشر الأول من ذي الحجة، يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله، كما صح بذلك الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. هذه عباد الله جملة من الخصائص والفضائل لهذا الموسم العظيم الفاضل. فماذا سنقدم أيها المؤمنون؟ فماذا سنقدم أيها المؤمنون؟ أحالنا مع هذه الأيام مماثلة لحالنا مع أيام السنة؟ أأدركنا قيمة هذه الأيام وفضلها ومكانتها؟ أم أنها وبقية أيام السنة سواء؟ هل تحركت قلوبنا لهذه الأيام شوقا إليها واستعدادا لها بالتوبة والإنابة إلى الله والإقبال على طاعته؟ إخوة الإسلام والإيمان، لقد جرت عادة تجار الدنيا ألا يفوتوا المواسم العظيمة، بل يستعدون لها أتم استعداد بجلب البضائع وإحضار السلع وبذل الأوقات وبذل الجهود العظيمة. وهذا موسم رابح لتجارة الآخرة وحسن الإقبال على الله جل وعلا، فهل استعددنا لها وتأهبنا للإكثار من العمل الصالح فيها؟ عباد الله، إن ضعف إيمان الشخص وذنوبه المتراكمة تحرمه من الخيرات في أوقاتها. ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نبدأ هذه العشر بالتوبة إلى الله جل جلاله، توبة صادقة ناصحة يقبلها الله تبارك وتعالى منا. عل الله جل جلاله أن يوفقنا في هذه العشر وأن يقيل عثراتنا. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك علينا أيها الإخوة الكرام أن نغتنمها بالجد والاجتهاد في العبادة وحسن الإقبال عليه وكثرة الدعاء والإكثار من ذكر الله جل وعلا. فإن هذه العشر موسم عظيم للإكثار من ذكر الله. قال الله جل جلاله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: الأيام المعلومات هي الأيام العشر من شهر ذي الحجة. ويسن أيضا أيها الإخوة الكرام في هذه العشر التكبير المطلق ورفع الصوت به، وهو سنة مهجورة، فقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان التكبير في زمن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كأمواج البحار لرفعهم لأصواتهم فيه ولكثرة تكبيرهم لله جل جلاله. فينبغي لنا عباد الله أن نحفظ هذه الأوقات الفاضلة بكثرة الذكر لله جل وعلا وتكبيره وكثرة الدعاء والاستغفار وملازمة الطاعة والعبادة، ولا سيما الفرائض، ولا سيما الفرائض. فالله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام أن نعنى في هذه العشر بالصلوات الخمس في جماعة المسلمين في أوقاتها، مبكرين إليها، خاشعين، خاضعين، مطمئنين، ذاكرين لله، راجين رحمته سبحانه وتعالى، خائفين من عذابه. وإنا لنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الأيام العشر لنا جميعا مغنما، وأن يجعلها لنا جميعا إلى الخير مرتقا وسلما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله العظيم الإحسان الواسع الفضل والجود والامتنان الكريم المنان، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم العرض على الملك الديان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. إخوة الإسلام والإيمان، لقد جعل الله تبارك وتعالى خاتمة هذه العشر ونهاية أيامها عيدا للمسلمين يفرحون فيه فرحة عظمى وسرورا كبيرا بما يسر الله لهم في هذه العشر من الطاعات والعبادات والقربات. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ولهذا يلتقي المسلمون يوم العيد، من حج منهم ومن لم يحج يلتقون في ذلك اليوم العظيم، يهنئ بعضهم بعضا قائلين ما قاله الصحابة الكرام في ذلك اليوم: تقبل الله منا ومنك. وهذه كلمة عباد الله، وهذه كلمة عباد الله لها وقعها ووزنها ومكانتها ممن نافس في العبادة وأقبل على الطاعة. وأما من يأتي يوم العيد مضيعا مفرطا مكبا على الذنوب والآثام والخطايا، فعلام يهنأ؟ ولم يقال له تقبل الله منا ومنك؟ ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام أن نحسب ليوم العيد حسابا، بأن نعد الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، بأن نعد الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي نفرح يوم العيد بأدائنا لها وحسن تقربنا إلى الله بها. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمدنا جميعا بعون منه وتوفيق، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. واعلموا رعاكم الله أن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.